إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: هم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل الله. وعن مجاهد في قوله: يلوون ألسنتهم بالكتاب، قال: يحرفونه. قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الآية أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الريس: أو ذاك تريد منا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وعن ابن عباس في قوله: ربانيين، قال: حلماء علماء حكماء فقهاء. وعن ابن زيد قال: الربانيون الذين يربون الناس، ولاة هذا الأمر، يربونهم يلونهم. وقرأ: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. قال: الربانيون الولاة والأحبار العلماء. وعن الضحاك قال: لا يعذر أحد، حر ولا عبد ولا رجل ولا امرأة، لا يتعلم من القرآن جهده ما بلغ منه، فإن الله يقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يقول: كونوا فقهاء، كونوا علماء. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. عن قتادة في الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله على النبيين، أن يصدق بعضهم بعضا وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته. فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم، وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه. وعن السدي في الآية قال: لم يبعث الله نبيا قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولينصرنه إن خرج وهو حي، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء. وأخرج أحمد بإسناد ضعيف عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وعن ابن عباس في قوله: وأخذتم على ذلكم إصري، قال: عهدي. وعن علي بن أبي طالب في قوله: فاشهدوا، يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين، أي عليكم وعليهم. فمن تولى قال: أي عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم، فأولئك هم الفاسقون، قال: هم العاصون في الكفر. قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون. عن ابن عباس في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: حين أخذ الميثاق. وعنه قال: عبادتهم لي أجمعين طوعا وكرها، وهو قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وعنه: وله أسلم من في السماوات، قال: هذه مفصولة، ومن في الأرض طوعا وكرها. عن قتادة في الآية قال: أما المؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه، وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه.